وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا وكأساً دهاقاً لا يسمعون فيها لغواً ولا كذاباً جزاءً من ربك بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يقوم الروح والملائكة